لغة الزهور، مسرحية للكاتب الإسباني فريدريكو غارسيا لوركا، ترجمة ماهر البطوطي، إخراج هلال أبو عامر. الفصل الأول. غرفة لها باب يفضي إلى مستنبت زجاجي. أين بذوري؟ كانت هنا، ولكنها ليست هنا. الخربق والفوشي والأقحوان وزهرة لويس باسي البنفسجية والنجمة البيضاء الفضية ذات الأطراف التي تدور مع الشمس. لا بد أن تهتم بزهوري. وكنت تعنيني بهذا القول؟ اسكتي، لا تردي. إنني أعني الجميع بقول هذا. لقد عثرت البارحة على بذور الداليات مهروسة بالأقدام. مهروسة؟ إنكما لا تدركان أهمية مستنباتي. فمنذ عام 1807 حين استولدت كونتيسة واندس، الوردة الرمادية لم يستولدها أحد في غرناطة سواي، ولا حتى عالم النبات بالجامعة. لا بد أن يزيد احترامكما لنباتات. ولكن أتراني لا أحترمها؟ صحيح، كلاكما سواء في سوء الحال. أجل يا سيدتي، ولكني لا أفتى وأردد أن الأريكة سوف تنبت ضفادع برية من فرط إرواء الزهور ومن كثرة المياه هنا وهناك، وبعد ذلك تستمتعين بعبيرها. كلا يا سيدتي، إن رائحة الأزهار تصل إلى أنفي كرائحة طفل ميت، أو مثل رائحة مهنة الراهبات، أو مذبح الكنيسة، رائحة الأشياء الحزينة. فلتذهب الورود إلى الجحيم ما دام هناك البرتقال أو السفرجل اللذيذ. ولكن هنا ورود على اليمين وحبق على الشمال وشقائق نعمان ومريميات وبتونيات، وتلك الزهور التي شاعت الأقحوان مهوشة الشعر كأنها رأس فتاة غرية. لشد ما أهفو إلى أن أرى مزروعة في هذا البستان شجرة كمثرى، شجرة كرز، أو شجرة كاكي لكي تأكلي منها ما دام لي فم كما يقولون في قريتي. الفم مخلوق للأكل، والساقان للرقص، وهناك شيء اختصت به المرأة. يا إلهي، هذا من قبيح الكلام الذي يتداولونه في القرى. قبعتي، أين قبعتي؟ لقد دقت أجرس كنيسة سان لويس دقاتها 30. لقد تركتها على المائدة. ليست هناك. هل بحثت في خزانة الثياب؟ لم أجدها. معقول ألا يعلم أحد أين قبعتي؟ خذي القبعة ذات اللون الأزرق المحلاة بأزهار الأقحوان. هل جننتي؟ أنت أكثر جنونا. ها هي خذي. إنها تريد كل شيء على جناح السرعة. إنها تود لو تقدم بعد غد إلى اليوم، وتسرع طائرة وتفلت من بين أيدينا. وحينما كانت طفلة كنت أضطر إلى أن أقص عليها كل يوم قصة اليوم الذي ستكون فيه عجوزا. عزيزتي روزيتا عمرها اليوم 80 سنة. وهكذا دائما متى رأيتها جالسة تستعمل مغزلها في صنع الحواشي أو التطريز أو تزيين ملابسها الداخلية. أبدا، دائما من جوقة الكنيسة إلى الأرغن، ومن الأرغن إلى جوقة الكنيسة. احذري من زلة اللسان. لو زل لساني فلن تسمعي مني كلمة بعد الآن. طبعا ما أحببت يوما أن أعارضها، إذ كيف يمكن لإنسان أن يؤلم طفلة يتيمة؟ لا أب ولا أم ولا جرو ينبح لرؤيتها، ولكن عندها عم وعمة كالكنز. هذا كثير. أخ أيتها العذراء المقدسة، يمكنني أن أتغاضى عن أن تداس بذوري، ولكنني لن أتسامح عندما يمتد هذا إلى الوريقات ونبتة الورود التي أحبها أكثر من أي شيء. أكثر من الوردة الرمادية والنافشة والبنبونية والدمشقية، وأكثر من زهرة نسرين الملكة إيزابيل إلى القمة. ادخلي ادخلي وسترين. أرى ماذا؟ هل قطعت؟ كلا كلا، لم يحدث شيء ذو بال، ولكن كل هذا يمكن أن يحدث. هل نفرغ من هذا الأمر؟ إني أتساءل، من الذي قلب الأصيص؟ لا تنظر حضرتك إلي. أنا إذن؟ أليست هناك قطط وكلاب؟ ألا تهب الرياح عبر النافذة؟ هيا هيا اكنس المستنبت. من الواضح أنهم لا يدعون أحدا يتحدث في هذا المنزل. إنها وردة لم تري مثيلا لها أبدا، مفاجأة ادخرتها لك، لأن الوردة المائلة ذات البراعم المتدلية والساق الخالي من الشوك شيء لا يصدق. يا لها من أعجوبة، ولا شوكة واحدة، والآس الذي يجلب من بلجيكا، والكبريتية التي تضيء في الظلمة، ولكن هذه تفوقها جميعا في الغرابة، ويسميها علماء النبات روزا موتابيلي، أي الزهرة المتغيرة، وقد ورد هذا في الكتاب وصفها ورسمها. انظري، إنها تكون حمراء في الصباح وتستحيل بيضاء عند الأصيل، ثم تتساقط أوراقها في الليل، وحين تتفتح في الصباح تكون حمراء كالدماء، ولا يمسسها الندى خوفا من أن تحترق، وتتفتح في الظهيرة صلبة كأنها المرجان، وتقترب الشمس من الشرفات لتراها وهي تتلألأ، وحين تشرع الأطيار في الشدو بين الأغصان ويغشى على الأصيل في بنفسجات البحر، تتحول إلى البياض، بياض الوجنة المالحة، وحين يمس الليل القرن الأبيض المعدني وتقترب النجمات، بينما الهواء يرتحل تبدأ أوراقها في الانفراط في نصل من الظلمات. وهل أزهرت فعلا؟ إحداها تتفتح الآن. أتعيش يوما واحدا فقط؟ يوما واحدا، ولكني أنوي البقاء طوال هذا اليوم إلى جوارها لأراها وهي تتحول إلى البياض. مظلتها؟ المظلة، ها هي المظلة. كيف أبدو؟ في أتم بها. لا مثيل لك. والآن أغلقي المظلة بحق السماء، إذ لا ينبغي فتحها داخل البيوت. بحق حلقة القديس بارتلومي، وعسى القديس يوسف، وغصن الغار المقدس، ابتعد أيها العدو. بحق أركان بيت المقدس الأربعة. وهو كذلك، لا تفعلي ذلك مرة أخرى. عجبا. روزيتا، ماذا كنت على وشك أن تقولي؟ ولكن لم أقل شيئا. إلى اللقاء. من يصحبك؟ إنني ذاهبة مع بنات آلي مانولو، ومع الخطيب أيضا. أعتقد أن الخطيب مشغول اليوم. إنني لا أدري من يعجبني أكثر من الآخر، هي أم الخطيب؟ إنهما أبناء عم يجب حفظهما في وعاء للسكر، وحين يموتان حفظهما الله، نحنطهما ونضعهما في مشكاة من الزجاج ومن الثلج. أيهما تحبين أكثر؟ أحب الاثنين باعتبارهما أولاد أخ. الأول كدثار خارجي، والآخر كدثار داخلي، ولكن لقد تربت روزيتا على يدي. طبعا بما أني لا أؤمن بكرابة الدم، هذا هو القانون الطبيعي في رأيي. إن الدم يجري في العروق ولكنه لا يرى. إن المرأة لا يحب ابن العم الذي يراه كل يوم أكثر من حبه لأخ بعيد، لأن سترين. امضي في عملك أيتها المرأة. إنني لذاهبة، إن أحدا لا يستطيع فتح فمه هنا. إنك تربين طفلة جميلة، ولهذا اتركي أولادك الذين من صلبك يرتعدون من الجوع في كوخ صغير، أو بالأحرى من البرد. يرتعدون من كل شيء ويقولون لها اخرسي، وبما أني خادمة فلا أملك إلا السكوت، وهو ما أفعل، وليس بإمكاني أن أرد أو أن أقول. أن تقولي ماذا؟ أن تتركي حضرتك هاتين العصوين اللتين تطرزين بهما، فإن صوت دقاتهما سوف يطير يا فوخي. اذهبي اذهبي وانظري من دخل. شيح الجبال الممتاز. آه، يلزمنا شراء المزيد من الشيح، إننا نحتاج إليه أحيانا. مرة أخرى عندما يمر البائع. 37 38 39 40. عمتي أهلا، اجلس إن شئت. لقد خرجت روزيتا. ها؟ خرجت مع من؟ مع بناتي المانولو. إن بك شيئا. أجل أكاد أخمنه، أرجو أن أكون مخطئة في ظني. كلا، اقرأي هذا. طبعا هذا شيء طبيعي، لهذا كنت أعارض علاقتك بروزيتا. كنت أعلم أنه سيتعين عليك إن عاجلا أو آجلا أن ترحل مع أبيك. وإلى أين؟ إن الذهاب إلى توكومان يحتاج إلى 40 يوما. لو كنت رجلا وفي شبابي لشوهت وجهك. ليس خطأي، إنني أحببت ابنة عمي. هل تظنين أنني أرحل عن طيب خاطر؟ إن ما أريده حقا هو أن أبقى هنا، ولهذا جئت إليك. تبقى؟ تبقى؟ واجبك أن ترحل، إن الشقة طويلة وأبوك مسن. أنا التي علي أن أرغمك على أن تستقل الباخرة، ولكن بالنسبة لي فإنك ستجعل حياتي مريرة، ولا أريد أن أتذكر ابنة عمك، فسوف تدق في قلبها سهما ذا أشرطة بنفسجية. سوف تعرف الآن أن المناديل لا تستخدم في الزينة فقط، بل أيضا في تجفيف الدموع. بماذا تنصحينني؟ أن ترحل. تذكر أن أباك هو أخي. ما أنت هنا سوى منبت في البساتين الصغيرة، أما هناك فستصبح مزارعا. ولكنني كنت أرغب فيه. الزواج، أنت مجنون. حين يكون مصيرك قد تقرر وتحمل روزيتا معك، أليس كذلك؟ عليك أن تمر قبل ذلك فوق جثتين أنا وعمك. ما هو إلا كلام، أعرف جيدا أنني لا أستطيع ذلك، ولكنني أود أن تنتظرني روزيتا، لأنني سوف أعود سريعا. إذا لم تتزوج قبل ذلك من إحدى البنات هناك، قطع الله لساني لو أنني وافقت على خطبتكما، لأن فتاتي سوف تبقى وحيدة بين هذه الجدران الأربعة، وأنت تذهب طليقا في البحار، في تلك الأنهار، في غابات السفرجل، وفتاتي هنا تمر عليها الأيام رتيبة، وأنت هناك تمتطي حصانك وفي يدك البندقية تصطاد بها السمان. ليس هناك من سبب يدعوك إلى محادثتي بهذه الطريقة. لقد وعدت وسوف أفي بوعدي. إن أبي في أمريكا الجنوبية نتيجة لكلمة وعد بها، وأنت تعلمين. اسكت. سكت. اسكت. ولكن لا تخلطي بين الاحترام وقلة الأدب. اغفر لي، لقد نسيت أنك أصبحت رجلا. لو كان رجلا لما رحل. اصمت. سأعود بعد لحظات، أرجو أن تقول لها ذلك. لا تقلق، إن على العجائز أن يتحملن أسوأ الأوقات. آه يا لشدة أساي عليك يا فتاتي. آه يا لأساي، هؤلاء هم رجال هذه الأيام. لو كنت مكانه وتعين علي أن أشحذ في الطرقات لبقيت في هذه البلاد الغالية. مرة أخرى يطرق الحزن أبواب هذا البيت. آه يا سيدتي، ليت أفعل البحر تلتهمه. فليفعل الله ما يريد. بحق حبات السمسم، وبحق الأسئلة المقدسة الثلاثة، وبحق زهرة القرفة، لتكن لياليك سوداء ودروبك كلها مسدودة، وليتحول ملح بئر سان نقولة إلى سم زعاف في فمك. لا لا لا تلعني، اذهبي وواصلي عملك. لمن هذه الآهات الثلاث التي تطلقها المانولات اللطاف؟ ليست لأحد، للهواء. لشاب يخطب ودي. أي يد ستلتقط الآهات من أفواهكن؟ الحائط. صورة شخص معين. أعدنت لا في ملاءتي. أنا أيضا أريد أن أتنهد. صديقاتي، منولات. ولمن هذه الآهات؟ إلى عينين تحيلان الظلام نورا، رموشهما كالتعريشات حيث ينام الفجر، ورغم سوادهما فهما أصيلان مليئان بشقائق النعمان. ضعي لآهاتك شريطا. يا لسعادتك. سعيدة؟ لا تخدعنني، فإنني أعرف شائعة عنكن. ما الشائعات إلا كلام فارغ. هو ترديدات للموجات. سوف أقولها. هيا هيا قولي، الشائعات تيجان زهور. في غرناطة شارع البيرة حيث تعيش المانولات اللاتي يذهبن إلى قصر الحمراء، الثلاث أو الأربع وحيدات، إحداهن ترتدي ثوبا أخضر وأخرى لونا أصفر، والثالثة تنورة إسكتلندية مزينة بشرائط تصل إلى الذيل، الاثنتان الأوليان قطتان، والثالثة الأخيرة حمام. ويفتحن عبر الممرات أنسجة رقيقة غامضة. كم هو مظلم قصر الحمراء. أين تذهب المانولات بينما النافورة والوردة تعانيان في الظلال؟ أي شبان ينتظرونهن؟ وتحت أي شجرة يسترحن؟ أي يد تسرق العطر من زهرتيهما المستديرتين؟ لا أحد برفقتهن، لا أحد. قطتان وحمامة، ولكن هناك شبان في الدنيا يلتفون بالأوراق، وخلفت الكاتدرائية وراءهما برونزا تلقفته النسمات، وينام نهر بجوار ثيرانه، ونهر الداور بجوار فراشاته، وينسدل الليل مثقلا بروابيه الظلالية، وإحداهن تمد ساقيها من بين أهداب حريرية، والكبرى تفتح عينيها والصغرى تحيط بالاثنتين. من هؤلاء الثلاث ذوات الجدائل؟ لماذا يشرن بمنادلهن يذهبن في تلك الساعة في غرناطة شارع البيرة حيث تعيش المانولات التي يذهبن إلى قصر الحمراء؟ الثلاث والأربع وحيدات. دعي الشائعة تنشر موجاتها فوق غرناطة. الدنيا خطاب. كلا. هل أقول الحق؟ أجل، كل الحق. قمصان عرسنا لها دونتيلا من الصقيع. ولكن إننا نعشق الليل. ولكن عبر الطرقات المظلمة نذهب إلى قصر الحمراء الثلاث والأربع وحيدات. اسكت. لماذا؟ دون أن يسمعها أحد. الحمراء يا سمين الألم حيث يستريح القمر. يا طفلتي، عمتك تريدك. أكنت تبكين؟ كلا كلا، ولكن كان عندي شيء. لا تفزعيني، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ قولي لنا ماذا حدث؟ أي أنباء سيئة؟ لابد أنها تقول لها الآن. روزيتا تبكي، سوف نذهب إليها. تعالينا تعالينا وسأحكي لكنا. اتركناها الآن، بإمكانكن الخروج من الباب الخلفي. لماذا تجمدت عيناك الخائنتان؟ لماذا نسجت يداك الأزهار على رأسي؟ أي حداد للبلابل تركت لشبابي؟ فما دامت صورتك وحضورك هما الدعة والسلامة فأنت تكسر بغيابك القاسي أوتار عودي. آه يا ابنة العم، يا كنزي، يا بلبلا في جباد من الثلج، دعي فمك مغلقا ما دمت أتصوره باردا. ليس رحيلي من الثلوج، فبرغم اختراق البحار فسوف تقوض المياه زنابق من السبت لتكبح جماح نيراني حين أشرف على الاحتراق. في ليلة من الليالي وأنا ناعسة في شرفة الياسمينية شاهدت ملكين يهبطان إلى وردة أنعمها الحب فتحولت إلى الحمرة رغم لونها الأبيض أصلا، ولكنها كزهرة رقيقة أوراقها المتوهجة سقطت واحدة واحدة جريحة بقبلات الغرام. هكذا أنا يا ابن العم البريء في حديقة رياحيني أهب الهواء عواطفي وأمنح مياهي للفسقية غزالة رقيقة رعناء. رفعت عيني ورأيت وشعرت في فؤادي إبرا راجفة تفتح جراحا. لا بد أن أعود يا ابنة عمي لأحملك إلى جانبي في سفينة مشغولة بالذهب أشرعتها من البهجة في النور والظلمة في الليل والنهار، لن أفكر إلا في حبك. ولكن السم الذي يصب الحب من فوق الروح الوحيدة سوف ينسج من التراب والموج رداء موتي. حين يلتهم جواد البطيء جذوعها كللها الندى، وحين يطمس غرام النهر جدران الرياح، وحين يحيل الصيف العنيف السهل أحمر قانيا ويترك الصقيع على دبابيس من البهاء، أقول لك لأني أحبك إنني سوف أموت من أجلك. كم أشتاق إلى رؤيتك تصل أصيل يوم إلى غرناطة مع كل النور المضيء عبر حنين البحر وغصن ليمون أصفر وشجرة ياسمين تدمى يلتفان حول الصخور ويعوقان طريقك، بينما الزنابق الوارفة تحيل سقف منزلي جنونا. هل ستعود؟ أجل سأعود. أي حمامة مضيئة ستكون بشارة مجيئك؟ حمامة إيماني. لسوف أطرز الملاءات لنا نحن الاثنين. أقسم بآلاء الرب بالقرنفل في جوانبه إنني سوف أعود إلى جوارك. الوداع يا ابن العم. يا ابنة العم وداعا. وداعا. ماذا كنت تفعلين؟ لا شيء. أكنت تقرئين؟ أجل. إيه، حين تتفتح في الصباح تكون حمراء كالدماء ولا يمسسها الندى خوفا من أن يحترق، وتتفتح في الظهيرة صلبة كأنها المرجان، وتقترب الشمس من الشرفات لتراها وهي تتلألأ، وحين تشرع الأطيار في الشدو بين الأغصان ويغشى على الأصيل في بنفسجات البحر تتحول إلى البياض بياض الوجنة المالحة، وحين يمس الليل القرن الأبيض المعدني وتقترب النجمات، وبينما الهواء يرتحل تبدأ أوراقها في الانفراد في نصل من الظلمات. الفصل الثاني. غرفة الصالون في منزل الآنسة روزيتا، وفي الخلفية الحديقة. سأظل دائما من أبناء هذا القرن. إيه، إن القرن الذي هل الآن سيكون قرنا ماديا، ولكنه سيشهد تقدما أكبر بكثير من القرن الماضي. إن السيدة لونغيريا صديقي الذي يعيش في مدريد قد اشترى لتوه سيارة يستطيع أن يسير بها بسرعة خارقة تبلغ 30 كيلومترا في الساعة، كما أن شاه إيران وهو بالمناسبة شخص لطيف جدا قد اشترى سيارة بنهار ديل فاسون قوة 24 حصان. إيه، تعليقي هو: إلى أين يذهبون بمثل هذه السرعة؟ ها قد رأيت ما حدث في سباق باريس مدريد مما أجبرهم على إلغائه. لقد قتل جميع المتسابقين قبل أن يصلوا إلى مدينة بوردو. إن الكونت زبرونسكي الذي قتل في الحادث ومارسيل رينو أو رينول، إذ أن من الممكن نطقها على الحالين، الذي قتل هو الآخر في الحادث، هما شهيد العالم ولسوف يضعان في مكانهما الصحيح في اليوم الذي تسود فيه عبادة الإيجابية. لقد كنت أعرف رينول حق المعرفة. يا لمارسيل المسكين. إنك لا تقنعني. هذا من نافلة القول، على الرغم من أن أستاذا في الاقتصاد السياسي لا يستطيع أن يناقش زراع ورود، ولكن الأفكار الهادئة أو الأفكار الغامضة لا تسود اليوم. اليوم توجد طريقة سي أو الكونت ليون تولستينا المعروف بتلستوي، وهو رشيق في عبارته كما هو عميق في مفهومه. إنني أشعر أني في مدينة الدولة الحية، فلست من أنصار فكرة الطبيعة الطبيعية. إيه، كل امرئ يعيش كما يستطيع أو كما يعرف في هذه الحياة اليومية. مفهوم. ما الأرض سوى كوكب قليل الشأن، ولكن يجب دفع عجلة الحضارة إلى الأمام. لو أن ساتينيوس قد توفر على العناية بالورود بدلا من دراسة الأرصاد الجوية المقارنة لكان. إن النبات علم هو الآخر. أجل، ولكنه علم تطبيقي لدراسة عصارة الأنثيم المعطرة، أو الروند باربو الهائلة، أو الداتورة سترا من يوم المخدرة. هل تهتم بمثل هذه النباتات؟ ليست لدي خبرة كافية بها، إنما أهتم بالثقافة وهي شيء آخر. وماذا عن روزيتا؟ روزيتا؟ روزيتا ليست هنا. إنها ليست هنا. إني آسف لذلك. إيه، وأنا أيضا. لما كان اليوم عيد قديسها فلا بد أنها ذهبت لتصلي في الكنيسة. أرجوك أن تقدم لها هذه القلادة بالنيابة عني. إنها على شكل برج إيفل من اللؤلؤ، على حمامتين تحملان عجلة الصناعة بين منقاريهما. إنها ستكون جد شاكرة لك على هذه الهدية. كنت على وشك أن أحضر لها مدفعا صغيرا من الفضة يبين ثقبه عن صورة عذراء مدينة لورد، أو أبزيما للحزام على شكل أفعى وأربعة عسيب، ولكنني فضلت البرج لأنه ينم على ذوق سليم. شكرا شكرا. إنني مسرور لحسن تقبلك الهدية. شكرا شكرا. أرجو أن تبلغ سلامي لزوجتك. شكرا. كما أرجو أن تبلغ سلامي الحار لابنة أخيك الفاتنة، التي أتمنى لها أطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد قديسها. ألف شكر. وأرجو أن تعتبرني خادمكم الأكيد. مليونا من الشكر. أكرر. شكرا شكرا. إلى اللقاء. شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا شكرا. لا أعرف كيف تستطيع أن تتحمل هذا السيد والسيد الآخر، السيد كونفوسيو مونتيس دي أوكا الذي عمد في المحفل رقم 43. سوف يحترق المنزل يوما ما. قلت لك إنني لا أحب أن تتصنّطي على حديثنا. هذا هو الجحود. لقد كنت واقف وراء الباب. أجل يا سيدي، ولكني لم أكن أتصنّط. لكني كنت أضع المكنسة في مكانها ولكي يرحل السيد. وهل رحل؟ نعم نعم. وهل تقدم هو الآخر ليخطب روزيتا؟ ولكن لماذا تتحدثين عن خطاب؟ إنك لا تعرفين روزيتا. ولكني أعرف الخاطبين. إن ابنة أخي مخطوبة. لا تجبريني على الكلام. ها؟ لا تجبريني على الكلام. فاسكتي إذن. وهل تعتقدين أن من المناسب أن يرحل رجل لمدة 15 عاما ويترك وراءه امرأة هي خلاصة الزهور؟ لا بد لها أن تتزوج. لقد أصاب يدي التعب من فرط حفظ ملاءات الدانتيلا المرسيلية وأطقم الفراش المطرزة بالجبير ومفارش المائدة وأغطية السرير من النسيج المطرز بالزهور المجسمة. إنها لابد أن تستعمل كل ذلك وتستهلكه، ولكنها لا تلتفت إلى مرور الزمن. لسوف يبيض شعرها ولما تزل تخيط شرائط من الحرير اللامع في ثنايا قميص عرسها. ولكن لماذا تحشرين نفسك فيما لا يعنيك؟ لكن إذا لم أحشر نفسي فإنني محشورة رغما عني. إنني على ثقة بأنها سعيدة. إنها تتظاهر بذلك. لقد اضطرتني أمس لأن أصحبها إلى باب السيرك، لأنها أصرت على أن أحد اللاعبين هناك يشبه ابن عمها. وهل كان يشبهه حقا؟ كان جميلا، كأنه خرج ليغني أول قداس في حياته، ولكن ابن أخيك ليس في قامته، وليست له تلك الرقبة اللؤلؤية ولا ذلك الشارب، لم يكن يشبهه البتة. ليس هناك من رجال جميل الطلعة في عائلتكم. إيه؟ شكرا لك أيتها المرأة. إنهم جميعا قصار القامة وأكتافهم ساقطة قليلا. عجبا، إنها الحقيقة الكاملة يا سيدتي. ما حدث هو أن روزيتا قد أعجبت بالبهلوان كما أعجبت أنا به وكما يمكن أن تعجبي به، ولكنها ترى فيه الآخر. أحيانا أحس برغبة في ضربها بحذاء على رأسها، لأن عينيها سوف تتحولان إلى عيني بقرة من فرط تطلعها إلى السماء. حسن، انتهينا. من المستحسن أن تتحدث الجلفة، ولكن على ألا تنبح. لن تستطيعي مواجهتي بأني لا أحبها. أحيانا يخيل لي ذلك. لو أرادت روزيتا لأمكنها أن تنتزع اللقمة من فمي والدماء من عروقي. يا فم العسل الزائف، ما عندك سوى معسول الكلمات. وأفعال، لقد برهنت على ذلك. وأفعال، إنني أحبها أكثر مما تحبينها أنت. هذا كذب. بل صدق. لا ترفعي صوتك أمامي. في هذا الموضوع أضع جرسا في لساني. اسكتي أيتها السيئة التربية. لقد بقيت 40 سنة إلى جواري. أنت مطرودة. شكرا لله، إنني لن أراك مرة أخرى. إلى الشارع فورا. إلى الشارع. ماذا تفعلين؟ ماذا سقط منك؟ محفظة للترمومتر موديل لويس 15. حقا؟ أجل يا سيدتي. أريني. من أجل عيد قديس روزيتا. أوه، إنها تحفة ثمينة. في وسط القطيفة توجد فسقية مصنوعة من الأصواف الحقيقية، وعلى الفسقية ساحة من السلك مليئة بالورود الخضراء، ومياه الفنجان مجموعة من الترتل الأزرق، وماسورة الفسقية هي الترمومتر، والبحيرات الموجودة هنا وهناك مرسومة بالزيت، وفوقها يشرب عندليب مطرز كله بخيوط الذهب. كنت أتمنى أن يكون له وتر ويغني، ولكن لم يتيسر ذلك. لم يتيسر ذلك؟ لكن لا حاجة إلى أن يغني، فلدينا منهم أحياء في الحديقة. هذا صحيح. لماذا أقحمت نفسك في هذا؟ إني أهب كل ما أملك من أجل روزيتا. الحق إنك تحبينها كما لم يحبها أحد. ولكن أتلوك في حبي لها. كلا، أنت أعطيتها دماءك وأنت ضحيت بحياتك من أجلها. ولكني فعلت ذلك من باب الواجب، أما أنت فمن باب كرمك. لا تقولي ذلك. لقد برهنت على أنك تحبينها أكثر من أي شخص. لقد فعلت ما يفعله أي امرئ في مكاني. إني خادمة، أنتم تدفعون وأنا أخدم. لقد اعتبرناك دائما فردا من العائلة. خادمة مسكينة تعطي ما تستطيع وليس أكثر. ولكن أتقولين وليس أكثر؟ وهل أنا غير ذلك؟ إنك لا تستطيعين أن تقولي هذا هنا. سوف أذهب حتى لا أسمعك. وأنا أيضا. إيه، لقد تحولت الدنتيلا إلى أشواك من فرط بقائكما معا طويلة. إنها تريد دائما أن تفرض رأيها. لا تشرحي لي، لا تشرحي، إني أعرف كل هذا من الذاكرة، ولكنك لا تستطيعين رغم ذلك الاستغناء عنها. سمعتك أمس تشرحين لها بكل تفصيل حالة حسابنا الجاري في البنك. إنك لا تعرفين كيف تحتفظين بمكانتك. لا أظن أن هذه أفضل طريقة للحديث مع إحدى الخادمات. إنها ليست خادمة. كفى كفى، لا أبغي المعارضة. ولكن ألا يمكنك أن تتحدث معي؟ يمكنني ولكنني أفضل السكوت. على الرغم من احتفاظك بكلمات التوبيخ؟ لماذا أقول شيئا غير ذي بال على هذا المستوى؟ إني على استعداد لكي أتجنب النقاش، أن أرتب الفراش، أن أنظف حللي بالصابون الخشن، أن أغير سجاد حجرتي. ليس من العدل أن تخلع عن نفسك صورة الرجل الأسمى الذي لا يجد من يخدمه في الوقت الذي يتوقف كل ما هو موجود في هذا البيت على راحتك وعلى مزاجك. على العكس يا ابنتي، بصراحة أنا بدلا من أن أجلس لأطرز أنهمك في تقليم النباتات. ماذا تفعل أنت من أجلها؟ ماذا تفعل؟ اعذريني، تأتي لحظة على من عاشوا جنبا إلى جنب سنوات طويلة يحيلون فيها أتفه الأشياء إلى مصدر إزعاج ومضايقة، وذلك لكي يبعثوا الحمية والرغبة فيما قد مات تماما. إننا لم نجرب هذا الحديث منذ 20 عاما. كلا، إن 20 عاما تكسر الزجاج. ولقد كان البرد لعبة في أيدينا. هل جاء ساعي البريد؟ هل جاء؟ لا أدري، هل جاء ساعي البريد؟ كلا، لم يأتي بعد. إنه يأتي دائما في هذه الساعة. كان لابد أن يحضر منذ بره. إنه كثيرا ما يتأخر. لقد قابلته يوما يلعب الورق مع 3 صبية وقد ترك أمامه كومة الخطابات على الأرض. سيأتي. أخبروني حين يحضر. حسن. ولكن إلى أين تمضين بهذا المقص؟ سوف أقطع بعض الورود. ماذا؟ ومن آذن لك بهذا؟ إنه يوم عيد قديسها. أريد أن أضع الورود في أسس ومزهرية المدخل. ما من مرة تقطفون فيها وردة إلا كأنما تقطعون إصبعا من يدي. إن الأمر عندي مماثل لذلك تماما. لا أريد جدالا، أعرف أن الورد لا يدوم إلا وقتا قصيرا، هكذا يقول فلس الورود، وهو من أجمل المقطوعات في زماننا هذا. ولكني لا أستطيع كبت الإحساس بالضيق عندما أراه في الأصص. هل جاء البريد؟ إننا لا نستفيد من الورود إلا لتزيين الحجرات. لقد سألتك ما إذا كان البريد قد جاء. وهل أنا أحتفظ بالخطابات عندي حين تجيء؟ هيا اقطف الورود، هيا. هناك قطرة من العلقم في فم كل من في هذا المنزل. ولكننا نجد ما يسمم حياتنا في كل زاوية. روزيتا، هل أنت سعيدة يا ابنتي؟ لا أدري. ماذا؟ حين لا أرى الناس أكون سعيدة، لكن عندما أضطر إلى مقابلتهم. طبعا لا تعجبني الحياة التي تحبين. إن خطيبك لا يطلب منك أن تعيشي في سرداب، إنه لا يفتأ يطلب مني في خطاباته أن تخرجي. ولكن أشعر في الطريق بمضي الزمن، وأنا لا أريد أن أضيع أمالي. لقد شيدوا بيتا جديدا في الميدان الصغير، لا أريد أن أعرف كم يمر من الزمن. طبعا لقد أشرت عليك مرارا أن تكتبي لابن عمك وأن تتزوجي غيره هنا. أنت مرحة، وأنا أعلم أن هناك فتية ورجالا ناضجين مغرمين بك. ولكن يا عمتي، إن جذوري عميقة جدا، راسخة للغاية في مشاعري. لو لم أرى الناس لاعتقدت أنه قد رحل منذ أسبوع فقط. إنني مثل أول يوم، وفوق ذلك ما أهمية عام أو 2 أو 5؟ إنه البريد. ماذا تراه يبعث لك؟ لقد حضرت العوانس المتحزلقات. يا ستار. أدخليهن. الأم وبناتها 3 ذوات مظهر أنيق وعبارات لاذعة في الأفواه. كم أتمنى أن أضربهن في كل عام وأنت بخير. شكرا. حب. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. كيفك؟ كل يوم أسوأ من الآخر. لو لم يكن من أجل بناتي لبقيت طبيت. ألا تدليكيهما بالخزامة كل ليلة وبمطبوخ الخبيزة أيضا؟ ليس هناك من روماتيزم يقاوم هذا العلاج. وكيف حال زوجك؟ إنه بخير شكرا. مع وروده؟ مع وروده. ما أجمل الورود. لدينا شجيرة ورد سان فرانسيسكو في قصيص. ولكن ورود سان فرانسيسكو عديمة الرائحة. قليل جدا. إن أكثر ما يعجبني هو زهر النارنج. والبنفسج هو الآخر بديع. هل أحضرتن البطاقة يا بنات؟ أجل، إنها تصور فتاة ترتدي ثوبا ورديا وهو بارومتر في نفس الوقت. لقد أصبحت هدية القس ذي الطاقية شائعة جدا هذه الأيام، وتنفتح تنورة الفتاة أو تغلق وهي من الورق الثمين حسب حالة الرطوبة في الجو. صباح أحد الأيام شدت البلابل في الحقول وقالت في غنائها: روزيتا من أحسن المحاسن. لماذا كلفتم خاطركم هكذا؟ إنها ذات ذوق رفيع. الذوق لا ينقصني، وإنما تنقصني النقود. ماما. ماما. ماما، إنني أثق في أهل هذا البيت يا بناتي، ولا أحد يسمعنا، ولكنك تعلمين جيدا أنه منذ أن فقدت زوجي المسكين فإنني أفعل المعجزات لكي أتصرف في المعاش الذي تركه لنا. وما زلت أسمع كما يبدو لي والد هؤلاء الفتيات يقول لي بكرمه وشهامته المعروف بهما: ابسكيتا، أنفقي أنفقي فإنني أكسب 70 شلنا. ولكن راحت تلك الأيام، وبرغم كل شيء فإننا لن نتدنى عن طبقتنا. وكم كلفت نفسي يا سيدتي حتى أتيح لهؤلاء البنات أن يواصلن ارتداء القبعة. وكم من الدموع وكم من الأحزان من أجل شريط أو مجموعة بوكلات. لقد جعلتني تلك الريشات وتلك الأسلاك أسهر ليال عديدة دون ما نوم. ماما، إنها الحقيقة يا ابنتي، لا يمكننا أن نتجاوز الحد في أقل القليل. ومرات كثيرة أسألهن: ماذا تفضلن يا فلذات كبدي، بيض في الغداء أم استئجار مقعد في النزهات؟ وكن يجبنني في صوت واحد: مقعد مقعد مقعد. لا تعلقي على هذا الأمر أكثر من ذلك أماه، إن غرناطة كلها تعرف ذلك. طبعا طبعا، ماذا يجبن غير ذلك؟ هناك، نذهب ومعنا بعض شرائح البطاطس وعنقود من العنب، ولكن نرتدي عباءة من المنغولية أو نحمل مظلة ملونة أو بلوزة من البوبلين، متخذين كل أبهتنا. ليس أمامنا غير هذا، ولكن هذا يكلفني حياتي كلها، وتمتلئ عيناي بالدموع حين أراهن يتناوبن ما يستطعن ارتداءه. ألا تذهبين الآن إلى التنزه يا روزيتا؟ كلا، إننا نلتقي هناك دائما مع عائلة بوشيدليون وعائلة هراستي وعائلة البارونة سان ماتيلدا دي لابانديثيون بابال. إنهن أعرق عائلات غرناطة. طبعا طبعا، لقد كانت الفتيات معهن في مدرسة بوارتا ديل ثييلو. ماذا تحببن أن تتناولن؟ ليس أفضل من يديك في صنع الصنوبر وكحك الأعياد. هل لديك أخبار؟ لقد وعدني بأخبار جديدة في آخر خطاب له، سنرى ماذا يكون. هل انتهيت من طاقم الدانتيلا البالانسي؟ من زمن، لقد صنعت طاقما آخر يمثل فراشة تشرب المياه. لسوف تحملين أفضل جهاز عرس في العالم يوم زفافك. إنني أعتقد أن كل هذا قليل. يقولون إن الرجال يشعرون بالملل من المرأة إذا ارتدت دائما نفس الثياب. لقد حضرت ابنة المصور أيولا. تقصدين أن تقولي الآنستين أيولا؟ لقد حضرت الآنستان المعظمتان دي أيولا ابنة مصور جلالة الملك والحاصل على الميدالية الذهبية في معرض مدريد. لابد من احتمالها، ولكنها أيضا تثير أعصابي. إنهن لا يحتملن هذه الأيام. متغطرسات. إن عندي فتاة تحضر لترتيب الشقة عصر كل يوم، وكانت تتقاضى ما يتقاضينه دائما بسيتة كل شهر، وما يفيض من الطعام، وهذا حسن جدا في هذه الأيام. ولكن في اليوم الماضي فجاءتني بقولها إنها تريد شلنا، وأنا لا أستطيع. لا أعلم إلى أين سيفضي بنا الحال. أهلا أهلا أهلا. ألا تعرف بعضكن بعضا؟ بالشكل فقط. الأنستان أيولا، السيدة والأنسات سكربيني. إننا نراهن جالسات في مقاعد متنزهة. اجلسن. ألا تتناولان بعض الحلوى؟ كلا كلا، لقد أكلنا منذ قليل، وبالمناسبة لقد تناولت 4 بيضات مع صلصة الطماطم، وكدت ألا أستطيع النهوض من مقعدي. يا لك من ظريفة. يا لشقوتهن. الشباب، إنه العمر السعيد. أرجوكما أن تسكتا. وماذا عن البيانو؟ إنني أدرس قليلا، فلدي كثير من الأعمال الأخرى. لقد مضى وقت طويل لم أسمع منك شيئا. لو لم أكن أنا وراءها لصدأت أصابعها، ولكني دائما أحثها على العزف. منذ أن مات والدي المسكين لم يعد لديها ميل لذلك، لقد كان يحب عزفها جدا. أذكر أن الدموع كانت تسيل من عينيه أحيانا. ذلك حين كانت تعزف رقصة ترانتيلا بوبر. وكذلك صلاة العذراء. كان رقيق العواطف. يا لشقاوتهم. إننا نضحك لأنه حدث قبل أن نحضر إلى هنا أن تعثرت هذه الفتاة وكانت على وشك أن تسقط سقطة عظيمة. هيا بنا. ليس الآن أبدا. أيتها المدبرة، أحضري فطائر سانتا كاتالينا. يا لها من حلوة. لقد أهديتم لنا في العام الماضي 0.5 كيلو. إنها حلوة الناس الطيبين. هكذا حضر فاعل بريد من بين الأشجار. انتظريه على الباب. لا أريد طعاما، أفضل قليلا من شراب الأنيس. وأنا أفضل قليلا من الخمر. أنت دائما هكذا ثملة. حين كان عمري 6 أعوام حضرت إلى هنا، وعودني خطيب روزيتا على الشراب. ألا تذكرين يا روزيتا؟ كلا. أما أنا فقد علمتني روزيتا وخطيبها ألف باء. منذ متى كان هذا؟ منذ 15 عاما. لقد كدت أنسى وجه خطيبك. ألم يكن له ندبة على شفته؟ ندبة؟ عماتي، أكان له ندبة؟ ولكن ألا تذكرين يا ابنتي؟ لقد كانت الندبة الشيء الوحيد الذي يعيبه قليلا. ولكنها لم تكن ندبة، كان حرقا متوردا بعض الشيء. الندب أعمق من هذا. كم أتمنى أن تتزوج روزيتا. أرجوك دعك من هذا الهراء، وأنا أيضا أتمنى ذلك. لماذا؟ لكي أحضر حفلة عرس. لسوف أتزوج بدوري حالما أحضر حفلة عرس. يا فتاة، بأي شخص، ولكن لا أريد أن أبقى عانسا. وأنا أيضا من نفس الرأي. ما رأيك في هذا؟ ما أنا صديقة لروزيتا إلا لأني أعلم أن لها خطيبا. إن المرأة التي ليس لها خطيب تكون عليلة مملولة. وكلهن حسن، لسنا كلهن، وأنا بعضهن. خلاصة الأمر كلهن حقودات. كفى هذا، دعيها. كثيرات لا يتزوجن لأنهن لا يرغبن في الزواج. أنا لا أصدق هذا. إني متأكدة من ذلك. إن من لا تريد الزواج لا تصبغ وجهها، ولا تضع أذى صناعية، ولا تقضي نهارها وليلها في الشرفة ترمق الناس بطرفها. ها؟ قد تكون مغرمة باستنشاق الهواء. ولكن أي مناقشة حمقاء هذه؟ حسن حسن، لماذا لا نعزف قليلا؟ هيا هيا يا فتياتي. ولكن ماذا أعزف؟ أعزفي أعزفي يحيى فراسكويلو أو أغنية البارغانو مانتيا. ولماذا لا تعزفين لغة الزهور؟ أجل أجل، لغة الزهور، ألم تسمعيها؟ إنها أغنية وموسيقى في نفس الوقت، رائعة رائعة. أستطيع أيضا أن أغني ستعود السنون السمر إلى بناء أعشاشها على شرفتك. هذه مقطوعة حزينة للغاية. هناك جمال في الحزن أيضا. هيا هيا. أحمليني يا أمي إلى الحقول مع ضوء النهار الأول حتى أرى الأزهار تتفتح حين تهتز الأغصان، آلاف الأزهير تقول ألف شيء لألف من العاشقين، بينما يحكي النبع الصافي ما يكتمه البلبل الصداح. كانت الوردة متفتحة مع ضوء النهار الأول، حمراء قانية بالدماء الحانية التي يخلعها عليها الندى، دافئة حارة على غصنها حتى إن النسمة تحرقها، شامخة كم تلتمع كم هي متفتحة. كانت الزنبقة تقول عليك وحدك أعصب عيني، أما زهرة الحبق فتقول سأظل أحبك ما دمت حية، والبنفسجية إنني خجولة، والوردة البيضاء إنني باردة، والياسمينة سأكون مخلصة، والقرنفلة مشتعلة بالرغبة. السنابل البرية هي المرارة، والسوسنة الآلام. زهرة اللفت البري الاحتقار، والسنابق الأمل. يقول الفل إني صديقك، والسوسنة أؤمن بك، زهرة العسل تهزك، والزهرة الخضراء تقتلك. يا زهرة الموت الأبدية الخضراء، يا زهرة الأيدي المصلوبة، ما أحسنك حين يبكي الهواء على طوق أزهارك. كانت الزهرة متفتحة، ولكن جاء الأصيل وداس أغصانها، حفيف ثلج حزين، وحين عادت الظلمة وحين شد البلبل أصبحت منهكة وبيضاء كأنها ميتة من الألم، وحين رن الليل البهيم ذلك القرن المعدني الكبير، ونامت الرياح المتشابكة في أعلى الجبال، نزعت عنها أوراقها في نهده عبر زجاج الفجر. وعلى شعرك الطويل تنوح الأزهار المقطوفة، بعضها تحمل قبضات وأخرى نيرانا وأخرى مياه. للأزهار لغتها بالنسبة للعاشقين. النرجس هو الغيرة، والداليا الازدراء، الفل نهدات الحب، وزهرة فرنسا البسمة، الأصفر يعني الكراهية، والأحمر الغضب، والأبيض الزواج، والأزرق الموت. أحمليني يا أمي إلى الحقول مع أول ضوء النهار لأرى الأغصان وهي تتفتح حين تهتز الأغصان. يا للروعة. إنهن لا يعرفن أيضا لغة المراوح ولغة القفازات ولغة الطوابع ولغة الساعات، ولكن يغشان الهلع حين يرددن هذا المقطع. تدق الساعة الثانية عشرة في الدنيا في قوة وفي صوت مرعب، فتذكر أيها الخاطئ ساعة موتك. يا له من مقطع قبيح. وحين يقول ولدنا في الساعة الواحدة، لا لا لا لا لا، وهذا الميلاد لا لا لا لا، هو مثل فتح العينين لا لا، في جنة بستان بستان بستان. يبدو أن النشوة قد سرت في جسد هذه العجوز، هل تريدين كوبا آخر؟ بكل سرور ورغبة وطواعية، كما كانوا يقولون في أيامي. البريد، البريد. لقد وصل في وقته. لقد كانت تعد الأيام لكي يصل اليوم. إنه شيء جميل. افتحي الرسالة، من الأفضل أن تقرأيها وأنت وحدك، لأنه قد يقول لك شيئا يخجل. يا إلهي، إن خطابا من الخطيب ليس شيئا مقدسا. إنه تقديس للحب. كم ظريف هذا. يبدو أنها لم تتلقى غير هذه الرسالة. من حسن حظها. فلتفعل ما بدا لها. وأنت إلى أين تذهبين؟ هل أستطيع أن أخطو خطوة واحدة؟ أتركيها وحدها. عمتي، عمتي. ماذا بك يا ابنتي؟ عمتي. ماذا؟ تكلمي. قولي. أنا صحي يا ابنتي. كوب من الماء سريعا. إنه يريد الزواج، يريد الزواج مني، لأنه لم يعد يستطيع التحمل أكثر من ذلك. ولكن الله، يا للسعادة. مبروك. اتركوها، اتركوها تتكلم. ولكن لما كان من المستحيل عليه أن يحضر الآن، فإن الزواج سيكون بالتوكيل حتى يحضر هو. مبروك. لينحك الله السعادة التي تستحقينها. حسن. والتوكيل هذا ماذا يعني؟ لا شيء، شخص ينوب عن الخطيب في الاحتفال. وماذا أيضا؟ ثم أصبح زوجة. وفي الليل ماذا سيكون عليه الحال؟ أرجوك. أحسن ما قيل. أجل، وبالليل ماذا سيكون الحال؟ بنت البنات. فليحضر بنفسه وليتزوج بالتوكيل. إني لم أسمع بهذا أبدا. إن الفراش ودهاناته يرتعد من البرد، وقميص العرس في ركن الحقيبة المظلم. سيدتي، لا تسمحي أبدا أن يدخل هذا البيت ذلك التوكيل. سيدتي، إنني لا أريد هذا التوكيل. ولكنه سيحضر سريعا. إن هذا برهان آخر على أنه يحبني. هذا فليحضر وليمسك ذراعك وليحرك سكر قهوتك، ثم يذوقه ليرى ما إذا كان يحرقه. عمي، عمي. لقد سمعت كل شيء، وبدون أن أشعر قطفت الوردة المتغيرة الوحيدة الموجودة في المستنبت. كانت ما تزال حمراء متفتحة عند الظهيرة، حمراء كأنها المرجان. وتطل الشمس من الزجاج لتراها وهي تتوهج. لو أنني تأخرت ساعتين أكثر من ذلك في قطفها لأعطيتها لك بيضاء. بيضاء كالحمامة، كنسمة البحر، بيضاء كالبياض البارد لوجنة مالحة. ولكنها ما تزال تحمل شعلة شبابها. اشرب معي كأسا يا رجل، إن هذا هو اليوم المناسب لذلك. لأني رأيتك أيتها المرأة على شاطئ البحر، أعطافك العذبة جعلتني أتنهد، وهذه العذوبة الرقيقة لآمالي المهدرة رأيتها تنقضي على ضوء القمر. الفصل الثالث. ردهة داخلية ذات نوافذ مغطاة بستائر خضراء تطل على حديقة الكرمة. الساعة السادسة والفتاة في أعلى البرج. وأنت أين كنت؟ أرفع آخر الأسس من المستنبت. لم أراك طوال الصباح. منذ أن مات زوجي والبيت فارغ، حتى لا يبدو أن حجمه قد تضاعف، حتى إنه يتعين علينا أن يبحث أحدنا عن الآخر. وفي بعض الليالي حين أسعل في غرفتي أسمعه صدى سعالي كما لو كنا نعيش داخل كنيسة. إنه لحق إن المنزل قد أصبح كبيرا للغاية علينا. ولذلك لو كان يعيش بما كان عليه من الصفاء وبتلك الموهبة. لأن كلا يا سيدتي، لا أسمح لك بالبكاء، لقد مات منذ 6 أعوام ولا أريد أن تكوني كما كنت أول يوم. لقد بكينا عليه بما فيه الكفاية، يجب أن تستقبلي الحياة يا سيدتي. الشمس تشرق عبر كل جانب، ما تزال أمامنا سنوات طويلة نقطف فيها الورود. لقد شخت كثيرا يا مدبرة، إن على أكتافنا حملا ثقيلا جدا. لن يغير الأمر من ذلك، وأنا أيضا قد شخت. لكم أتمنى لو كانت لي سنواتك. الفرق بيننا بسيط، ولكن بما أني قد عملت كثيرا فقد ازددت وزنا، وأنت بما أنك كسولة فقد تغضنت ساقاك. وتظنين أنني لم أعمل؟ بطرف أصابعك، بالخيوط وسيقان الزهور والمربى. أما أنا فقد عملت بكتفي وركبتي وأظافري. إذن فإدارة المنزل ليست عملا. أكثر صعوبة من مسح أرضيته. لا أريد مجادلتك. ولما؟ هكذا نقتل الوقت. هيا هيا ردي علي. ولكننا قد صمتنا، قبل ذلك كنا نتجادل. افعلي هذا لا تفعلي ذاك، احضري القشدة لا تكوي الملابس أكثر. لقد أصبحت مستسلمة، يوم على الملح ويوم على الماء، كوب شرابي ومسبحتي في جيبي، أنتظر الموت في كرامة. لكني حين أفكر في روزيتا، هذا هو الجرح، حين أفكر في الذنب العظيم الذي ارتكبوه في حقها، هو في الخداع الرهيب المستمر وزيف قلب ذلك الرجل الذي ليس من أسرتي ولا يستحق أن يكون من أسرتي. أود لو كان عمري 20 سنة لأستقل الباخرة إلى توكومان وأمسك صوتا وأمسك سيفا أقطع به رأسه وأهرسها بين حجرين، وأقطع اليد التي أقسم بها حانثا وكتب بها خطابات الحب الكاذبة. أجل فليدفع بدمائه ما كلف الدم، رغم أن الكل دمائي، وبعد ذلك ينثر الرماد فوق البحر ونبعثه وتحضره روزيتا حتى أستطيع أن أحيا راضية بعزة أسرتي. الآن سوف تقولين إنك على حق. سوف أقول ذلك. لقد وجد هناك الثرية التي كان ينشد وتزوجها، ولكنه كان يجب أن يقول ذلك في وقته. من سيتعلق الآن بقلب الفتاة؟ لقد فات أوانها. سيدتي، ألا نستطيع أن نرسل له خطابا مسموما يموت فجأة عند استلامه؟ يا لغرابتك، لقد مرت عليه 8 سنوات وهو متزوج، ومع ذلك لم يقل لي هذا الوغد الحقيقة حتى الشهر الماضي. لقد كنت ألحظ شيئا في خطاباته، والتوكيل الذي لم يرسله كان مظهره يثير الشك، لم يكن يكرؤ، ولكنه فعل أخيرا، طبعا بعد أن مات أبوه وتلك الفتاة. واحملي معك الإناء. الإناء أين الخزفيين؟ يا فتاتي ماذا تفعلين؟ نثرثر بعض الشيء. وأنت إلى أين أنت ذاهبة؟ سأذهب إلى المستنبت. هل حمل الزهريات؟ لقد بقي بعضها. هذا كل شيء؟ أنت جالسة وأنا جالسة ينتظرنا الموت. أليس هناك قانون؟ أليس هناك من شيء يسحق عظامه؟ اسكتي لا تكملي. ليس لدي من أعصاب تمكنني من تحمل هذه الأشياء دون أن تجري الدماء في عروقي كما لو كانت كلبا مطاردا. حين دفنت زوجي أسفت عليه كثيرا، لكن كان يقبع في داخلي فرح كبير، ليس فرحا بل دقات تذكرني بأنني لست المتوفاة. حين دفنت ابنتي، هل تفهمين؟ حين دفنت ابنتي كان الأمر كما لو أنهم صاحوا أعشائي، لكن الموتى قد ماتوا، إنهم ماتوا، ونبكي وينغلق الباب ونحيا. ولكن ما حدث لروزيتا هو أسوأ الأمور، إنه الحب دون العثور على الجسد، إنه البكاء دون أن نعلم على من نبكي، إنه التنهد من أجل شخص نعلم أنه لا يستحق التنهدات، إنه جرح مفتوح يسيل منه على الدوام خيط رفيع من الدماء، يسيل منه على الدوام خيط رفيع من الدماء، وليس هناك من أحد، ليس هناك من أحد في الدنيا يحمل له قطع القطن والضمادات، ولا قطعة ثمينة من السلك تسد بها الجرح. وماذا تريدين مني أن أفعل؟ أن يجرفنا النار. كل شيء يدير لنا ظهره عند مرحلة الشيخوخة. طالما كان لي ذراعان فلن تفتقدي شيئا. يا مدبرة، إني لن أستطيع أن أدفع لك راتبك، وعليك أن تتركينا. أي تيار هواء يدخل من النافذة؟ هل أنا قد أصبت بالصمم؟ وهذه الرغبة التي تنتابني للغناء مثل التلاميذ حين يخرجون من المدرسة، هل تسمعينهم يا سيدتي؟ يا سيدتي أكثر سيادة من أي وقت مضى. اسمعي اسمعي، سوف أذهب لأطبخ حلة من السمك المعطر مع بعض الخضروات. أنصتي؟ وجبل من الثلج، سوف أضع لك جبل من الثلج، أجل من الكبسولات الملونة. ولكن يا امرأة، أقول ها يا سيد مرتين، تفضل يا سيد مرتين، هيا هيا فلتؤنس السيدة قليلا. سعداء برؤيتك. ومتى سيكون الرحيل؟ اليوم لله الأمر. المنزل الجديد لا يماثل هذا البيت روعة، ولكنه يطل على مناظر جميلة، وبه فناء صغير به شجرتان يمكن أن تزهره. هذا أفضل. اجلس. وأنت؟ أحيا حياتي العادية، لقد عدت توا من إلقاء درس عن المنظور، لقد كانت جهنما حقيقية، كان درسا عظيما، مفهوم وتعريف الاتساق، ولكن لم يكن يهم الأولاد في شيء. ويا لهم من أولاد، إنهم يحترمونني شيئا ما لأنهم يرون أنه لا نفع فيه، فمرة أجد دبوسا على المقعد أو عروسا صغيرة على ظهري، ولكنهم يقترفون أشياء أفظع مع زملاء المدرسين. إنهم أبناء الأثرياء ولا يمكن عقابهم لأنهم يدفعون، وهذا ما يقوله لنا المدير دائما. وأمس زعموا أن الأستاذ كنيتو المسكين، وهو معلم الجغرافيا الجديد، يرتدي مشدا للخصر، ذلك لأن جسده منحن قليلا، وحين كان يقف وحده في الفناء التف حوله الكبار وتلاميذ الداخلية، ونزعوا الثياب عن وسطه الأعلى وربطوه في أحد أعمدة البهو، وألقوا عليه دلوا من الماء من الشرفة. يا للمخلوق المسكين. إنني أدخل المدرسة كل يوم وأنا أرتكف منتظرا ما سوف يفعلونه معي، رغم أنهم يحترمونني بعض الشيء، ويحترمون أيضا ما أنا فيه من البلاء. ومنذ مدة بسيطة حدثت فضيحة كبرى، ذلك أن الأستاذ كونسويغرا الذي يشرح اللغة اللاتينية في براعة فائقة قد عثر على روث قط على قائمة أسماء فصلي. يا للفظاعة! إنهم من يدفعون ونحن نعيش وسطهم. وصدقيني حين أقول لك إن الآباء يضحكون بعد ذلك من الفظائع التي يقترفها أولادهم، لأننا من المدرسين غير المثبتين ولا نقوم بامتحان أولادهم. إنهم يعتبروننا رجالا خالين من العواطف، كأننا أشخاص نقف في آخر درجة من السلم ولا نزال نرتدي ربطة العنق والياقة المنشأة. أوه يا سيد مارتن، أي عالم هذا؟ أي عالم! لقد كنت أحلم بأن أكون شاعرا. لقد أعطوني زهرة طبيعية وكتبت مسرحية لم تمثل مطلقا. لقد قرأناها أنا وروزيتا، لقد أعرتنا إياها. لقد قرأناها 4 أو 5 مرات. ما رأيكما فيها؟ لقد أعجبتني جدا، ولقد ذكرت لك ذلك دائما، خاصة عندما توشك البطلة أن تموت وتتذكر أمها وتناديها. إنها قوية قوية، أليس كذلك؟ دراما، دراما حقيقية، دراما ذات أبعاد ومفاهيم لم تمثل مطلقا. اسمعي أيتها الأم الممتازة، حولي أنظارك إلى التي ترقد في سبات كريه، وتلقي عني الجواهر اللامعة وحشرجة صراع المريرة. هل هذه مقطوعة رديئة؟ ألا يقع هذا البيت موقعا حسنا من إيقاعه وتشتيره؟ وحشرجة صراع المريرة. رائع رائع. وحين يذهب جولورتينيو للقاء أشعيا ويفتح باب المحل. تفضل. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. الخير، هذه هي الأريكة. أهو تاسوع القديسة جرترودس العظيمة؟ أجل، في كنيسة سان أنطونيو. من الصعب جدا أن يكون المرء شاعرا. وبعد ذلك، بعد ذلك أردت أن أصبح صيدليا. إنها حياة هادئة. كان أخي يرحمه الله صيدليا، ولكنني لم أتمكن من ذلك. ولكن كان لابد أن أساعد والدتي وأصبحت مدرسا، ولهذا كنت أحسد زوجك جدا، فقد فعل ما كان يحب أن يفعل. وهذا ما جلب عليه الخراب. أجل، ولكن ما أنا فيه أسوأ. ولكنك لا تزال تكتب. إني لا أدري لماذا أكتب، فليست لدي أي آمال، ولكن رغم ذلك فهذا هو الشيء الوحيد الذي يعجبني. هل قرأت قصتي بالأمس في العدد الثاني من مجلة العقلية الغرناطية؟ عيد ميلاد ماتيلدا؟ أجل قرأناها، إنها رائعة. أليس كذلك؟ لقد أردت فيها أن أجدد نفسي بكتابة عمل معاصر، حتى إنني ذكرت فيه الطائرة. أجل الطائرة! حقا يجب على المرء أن يكون معاصرا. وبالطبع فإن أكثر ما يعجبني هو قصائدي الغنائية. إن ربات الشعر 9 لبرناسوس. إلى العشر، إلى العشر. ألا تتذكرين أنني قد ذكرت روزيتا على أنها الربة 10؟ سيدتي، سيدتي، ساعديني على طي هذه الملاءات. السيد مارتين بشعره الأحمر، لماذا لم تتزوج أيها الرجل الطيب؟ ما كنت ستصبح وحيدا هكذا في الحياة. لم يرغبن في ذلك، أنه لم يعد للناس ذوق حسن. ما لك من طريقة رائعة في الحديث؟ يبدو أنك ستقعين في غرامه. فلتجرب. حين يشرع في إلقاء دروسه في صالة المدرسة السفلية، أذهب إلى مخزن الفحم لكي أستمع له. ما هي الفكرة؟ إنها التصوير الفكري لشيء أو لموضوع، أليس كذلك؟ يا لبراعتها. وأمس كنت تصبح، كلا، يوجد هنا تقديم وتأخير لكلام، وبعد ذلك أن نشيد الانتصار. إنني أحب أن أستمع، ولكن بما أني لا أفهم فإن الضحك يغلب علي. ينظر لي عامل الفحم الذي يقرأ دائما في كتاب أطلال بالميرا ويتطاير الشرر من عينيه، ولكن بالرغم من أنني أضحك جاهلة فإنني أدرك أن السيد مارتين يستحق الشيء الكثير. اليوم لا أحد يقدر البلاغة والشعر ولا الثقافة العالمية. لله الأمر، لم يتبقى لنا وقت طويل في هذه الدنيا، ويجب أن نستغله في الخير والتضحية. يا سيد مارتين، ماذا حدث؟ عليك أن تذهب إلى المدرسة يا سيد مارتين، فقد ثقب الأولاد مواسير المياه بمسمار وغرقت كل غرف الدراسة. حلمت بجبل البرناسوس، وعلي أن أصبح سباكا وعامل بناء. أرجو الله ألا يدفعوني وسط المياه أو أتأثر فيها. هيا إلى هناك. هيا. إنه آت بعد الهدوء، أرجو أن ترتفع المياه حتى يغرق فيها كل الأولاد. تبارك الله العظيم. يا للمسكين، أي حظ سيء حظه. انظري إلى هذه المرآة، إنه يقوم بنفسه بكي ياقاته ورق جواربه. وحين كان مريضا وحملت له القشدة، رأيت سريره وعليه ملاءات سوداء كالفحم، وجدران وحوض غسيل. يا سيدتي، وغيرها كثير. ولذلك فإنني أقول دائما، ملعونون هم الأثرياء، فلينقرضوا عني، لا يبقى منهم ولا حتى أظفر الأيدي. دعيهم وشأنهم، ولكني واثقة أنهم سيذهبون إلى الجحيم رأسا. أين تظنون سيكون السيد رافائيل سالي، مستغل الفقراء الذي دفنوه أول أمس غفر الله له، مع كل القصص وكل الراهبات وكل هذه الأبهة في الجحيم؟ وسيقول إن عندي 20 مليون بيزتة. لا تقرضوا علي بالكماشة، سوف أعطيكم 40,000 شلن إذا ما أبعدتم هذه الجمرات عن قدميه. ولكن الشياطين يزغدونه من هنا ويزغدونه من هناك، ورفسة من التي يحبها قلبك وصفعات على الوجه حتى يستحيل دمه إلى فحم. كل المسيحيين يعرفون أنه ولا سري واحد سيدخل مملكة السماء، لكن عسى ألا يكون كلامك بهذه الطريقة لا يودي بك أيضا رأسا إلى الجحيم. أنا إلى الجحيم؟ من أول رفصة أعطيها لمرجل بدره سوف أغرق أطراف الأرض بالمياه الساخنة. كلا يا سيدتي كلا، سوف أدخل الجنة بالقوة معك. كل واحد على مقعد حريري سماوي يهتز بنفسه وحده، ومراوح من قماش قرمزي، وبيننا في وسط كومة من الياسمين وشجيرات الزعتر تتأرجح روزيتا، ووراءنا زوجك مغطى بالزهور كأنها باللور، مثل ما خرج في صندوقه من هذه الغرفة، وعلى شفتيه نفس الابتسامة وبنفس الجبهة البيضاء كأنها باللور. وأنت تتأرجحين هكذا، وأنا هكذا، وروزيتا هكذا، ومن الخلف يقذف علينا الإله بالورود، وكأن ثلاثتنا بستان من اللؤلؤ مليء بالشموع والشرائط المزرقشة. على أن تبقى مناديل الدموع هنا على الأرض. هكل، فلتذهب إلى الجحيم، أما نحن في صحرة سماوية. لأنه لن تبقى في قلوبنا ولا قطرة واحدة من دموع. إننا في انتظار أوامركما. تعال يا الهمة يا رجال. فليبارك بالله. تعال يا روزيتا، هل حملوا الخزنة الصغيرة؟ في هذه اللحظة لقد بعثت ابنة عمك إسريانثا صبيا يطلب مفكا. أنهم ينصبون السرر لهذه الليلة، كان يتعين علينا أن نذهب باكرا لنرتب المنقولات كما نحب. لابد أن ابنة عمي قد وضعت الأثاث كيفما اتفق. أفضل أن نخرج من هنا إلى الطريق عندما يحل الظلام، ولو كان الأمر بيدي لأطفأت مصابيح الطريق. على كل حال سيتصنت الجيران علينا، ومع الترحال كان الباب طوال اليوم مليئا بالصبية كأنما يوجد ميت في البيت. لو أنني عرفت لما وافقت تحت أي ضغط أن يقوم عمك برهن المنزل والأثاث وكل شيء، إننا لن نأخذ معنا إلا أقل القليل، المقعد لكي نجلس عليه والسرير لكي ننام عليه، لكي نموت عليه. لقد كانت لعبة جيدة تلك التي صنعها معنا. غدا يحضر أصحاب المنزل الجدد، كنت أود أن يرانا عمك على هذا الحال. العجوز الأبلة كان يجبن عن العمل في التجارة ويغرم بالورود، ولا علم لديه عن النقود، كان يفلسني كل يوم. لقد حضر فلان فيقول فليتفضل، ويدخل فلان هذا فارغ الجيوب ويخرج بها ملآنة بالنقود، ودائما يقول لهم لا تقولوا شيئا لزوجتي. هذا الأخرق الضعيف لم يكن هناك من مصيبة لا يعوض عليها، ولا من صبية لا يضمهم تحت جناحه، لأن فؤاده كان أكبر من فؤاد أي إنسان، والروح المسيحية الصافية كانك. اصمتي أيتها العجوز، اصمتي يا ثرثارة، واحترمي إرادة الله. مفلسات حسن جدا، صمتا صمتا، ولكني أرى. لا تقلقي علي يا عمتي، إني أعلم أعلم أنه قد رهن كل ذلك حتى يدفع ثمن أثاثي وثمن جهاز عرسي، وهذا هو ما يؤلمني. وحسنا فعل، إنك تستحقين كل شيء، وكل ما اشتراه خليق بك وسيكون جميلا يوم تستعملينه. يوم أستعمله؟ طبعا يوم عرسك. أرجوك لا ترغميني على الحديث، إن هذا هو عيب النساء الفاضلات على هذه الأرض، عدم الكلام، لا نتكلم حين يكون علينا أن نتكلم. يا مدبرة، هل وصل البريد؟ ماذا تنوين أن تفعلي؟ أن تريني أحيا حتى تتعلمي. اسكتي. أحيانا يتعين علي أن أتكلم بصوت عال. خرجي من وسط جدرانك الأربعة يا بنيتي، لا تتعودي على الشقاء. لقد اعتدت أن أعيش سنوات طويلة غريبة عن نفسي، أفكر في أمور بعيدة، والآن إذا لم تعد توجد هذه الأمور فإني سادرة في تقليبها، علني أجد مخرجا لن أعثر عليه مطلقا. كنت أعرف كل شيء، أعرف أنه قد تزوج، وقد تكفلت روح حانية أن تقول لي ذلك. كنت أتسلم خطاباته بأمل مليء بالبكاء، كان يدهشني أنا نفسي الدهشة إلى الآن. لو لم يتحدث الناس، ولو لم تعرف أنتما، ولو لم يعرف أحد بذلك عداي، لكانت خطاباته وأكاذيبه كفيلة بتغذية أملي كأول سنة من غيابه، ولكن الكل كان يعرف. ووجدت نفسي والأصابع تشير نحوي بطريقة تسخر من تواضعي باعتباري خطيبة، وتحيل منظر مروحة عنوستي فظيعا. كان كل عام يمر علي كأنه ثوب من ثياب الحمية ينزعونه عن جسدي، واليوم تتزوج صديقة لي وأخرى وأخرى وأخرى، وغدا يولد لها طفل وينمو ويأتي ليراني علامات امتحاني، ويفتحون بيوتا جديدة وتغنى أغاني جديدة، وأنا على ما أنا عليه بنفس الركفة مثل ما أنا عليه. أنا كسابق عهدي أقطف نفس القرنفلة وأرى نفس السحب. يوما من الأيام أخرج إلى المتنزه وأدرك أنني لا أعرف أحدا هناك، والفتية والفتيات يتركونني وراءهم لأنني أتعب، ويقول أحدهم ها هي العانس ها هي العانس، وصبي وسيم ذو شعر مموج يعلق قائلا: إنها لا تجد من يلقي لها بالا، وأنا أسمعه ولا أستطيع أن أصرخ، ولا أملك إلا أن أسير قدما، وفمي مليء بالسم الزعاف، وصدري مليء برغبة في الهروب، في أن أخلع حذائي، أن أريح نفسي، ولا أتحرك بعد ذلك من ركني. كفى كفى يا ابنتي روزيتا يا حبيبتي. إنني عجوز عجوز. سمعتك بالأمس تذكرين أنه ما زال بإمكاني أن أتزوج. إطلاقا لا تفكري في ذلك، لقد فقدت الأمل في الزواج بمن أحببت، لكي جوارحي بمن أحببت وبمن ما زلت أحب. لقد انتهى كل شيء، ومع ذلك وبعد أن فقدت كل أمل ولكل الآمال الضائعة، أنام وأصحو وأنا أحس بأشد المشاعر فظاعة، وهي مشاعر الآمال الميتة. أريد أن أهرب، لا أريد أن أرى، أريد أن أبقى هادئة خالية. أليس لامرأة مسكينة الحق في التنفس بحرية؟ رغم ذلك فالأمل يطاردني ويحوطني ويغضني كالذئب المحتضر الذي يجز على أسنانه لآخر مرة. لماذا لم تسمعي كلامي؟ لماذا لم تتزوجي من شاب آخر؟ لقد كنت مقيدة، وفوق ذلك أي رجل جاء إلى هذا البيت مخلصا فياضا لكي ينال عطفي؟ ها؟ لا أحد. إنك لم تكوني تعريهم أي اهتمام، لقد كنت مقيدة إلى لص غاشم. كنت جادة طوال حياتي. لقد تمسكت برأيك دون النظر إلى الواقع، ودون أن تشفقي على مستقبلك. إنني على ما أنا عليه لا أستطيع تغيير نفسي، والآن لم يبق لي سوى كرامتي وما لدي في داخلي، فإني أحتفظ به لنفسي فقط. هذا ما لا أريده. ولا أنا أيضا. يجب أن تتكلمي، أن تفضفضي عن نفسك، ونتعب ثلاثتنا من البكاء، نتشارك في الشعور. وماذا أقول لكما؟ هناك أشياء لا يمكن الحديث عنها، لأنه لا توجد كلمات تعبر عنها، وحتى إذا وجدت الكلمات فلن يفهمها أحد. إنكما تفهماني إذا طلبت خبزا وماء أو حتى قبلة، ولكنكما لن تفهما أبدا، ولا أن تزيح عني تلك اليد السوداء التي لا أعرف ما إذا كانت تجمد قلبي أو تحرقه كلما بقيت وحدي. ها هي تقول شيئا. هناك عزاء لكل شيء. ستكون حكاية كل يوم. إني أعلم، أعلم أن عيني ستكونان شابتين دائما، وأعلم أن ظهري سوف ينحني أكثر كل يوم. على كل حال فإن ما مر علي قد مر على 1000 امرأة من قبلي، ولكن لماذا أتحدث عن كل هذا؟ أنت اذهبي لترتبي الأشياء، فسوف نخرج من هذه الكرمة بعد لحظات. وأنت يا عمتي لا تقلقي بشأني، هيا لا تريحني نظراتك لي هكذا، تؤلمني نظرات الكلب الوفي هذه، تلك النظرات المشفقة التي تكدرني وتهينني. ماذا تريدين مني أن أفعل يا ابنتي؟ أن تعتبريني شيئا مهملا. أعرف أعرف أنك تتذكرين الآن أختك العانسة مثلي، كانت حادة الطبع وتكره الأولاد وكل من يرتدي حلة جديدة، ولكن اطمئني لن أكون كذلك. أرجوك أن تسامحيني. هذا كلام فارغ فارغ. تفضل. ولكن هل أنتم راحلون؟ خلال دقائق معدودة حين يهبط الظلام. من هذا؟ إنه ابن ماريا. أي ماريا؟ إنها كبرى فتيات عائلة مانولا. هؤلاء اللاتي يذهبن إلى قصر الحمراء، الثلاث والأربع وحيدات. اعذرني يا بني فإن ذاكرتي ضعيفة. إنك لم تقابليني سوى مرة قليلة. أجل، ولكني كنت أحب والدتك حبا جما، كم كانت لطيفة، ولقد ماتت في نفس الحقبة التي مات فيها زوجي. قبل ذلك منذ 8 سنوات وهو له نفس وجه أمه. أسوأ قليلا، إن وجهي قد شكلته المطارق. هو نفس طريقة الحديث، نفس الطبيعة. من الطبيعي أن أشبهها. لقد لبست مرة ثوبا من ثياب والدتي، كان ذلك في الكرنفال، رداء أخضر من أيام صباها، أخضر ذا شرائط سوداء ونقاط من الحرير الأخضر النيلي. أجل، وزنارا طويلا من القطيفة في الوسط. هو ذاك، يتهدل على الجانبين تماما. أي موضة غريبة كانت. لقد كانت موضة جميلة. يا للغرابة، لقد خرجت وأنا أكاد أموت من الضحك من هذا الثوب الذي أرتديه، وقد ملأت بهو المنزل برائحة الكافور. وفجأة انفجرت عمتي في البكاء بمرارة، لأنها كانت تقول إنها كأنما ترى والدتي أمامها، وقد تأثرت لذلك بالطبع وتركت الثوب والقناع فوق سريري. ليس هناك من شيء أكثر حيرة من الذكرى. إن الذكريات تفسد علينا حياتنا، ولهذا فأنا أفهم جيدا تلك العجائز السكارى التي يخرجن إلى الطريق يريدن أن يمحين العالم ويجلسن ليغنين على مقاعد المتنزه. وما حال خالتك المتزوجة؟ إنها تكتب لنا من برشلونة، وقد بدأت رسائلها تقل. لديها أبناء؟ نعم، لديها 4. أعطيني مفاتيح الدولاب. هذا الولد كان بالأمس مع خطيبته، رأيتهما في الميدان الجديد. كانت تريد أن تذهب من طريق وهو لا يتركها تفعل ذلك. ما هذه الرجولة؟ لقد كنا نمزح. لا يحمر وجهك هكذا. اسكتي. إن حديقتكم رائعة. كانت حديقتنا. تعال أقطف لك بعض الزهور. فليمتعك الله بالسعادة والعافية يا أنسة روزيتا. اذهب في حفظ الله يا بني. آنسة روزيتا، آنسة روزيتا، حين تتفتح في الصباح تكون حمراء كالدماء، ويحيلها الأصيل بياضا، بياض الزبد والملح. وحين ينسدل الليل تبدأ أوراقها في الانفراد. الرحيل، الرحيل. أجل، سأذهب لأرتدي معطفا. بما أني قد طويت الشماعات فستجدينها معلقة في ذراع النافذة. يا مدبرة، إننا هنا لعدة دقائق ليس إلا. لقد جئت لأعطى درس بيانو قريبا من هنا، ومررت لأرى إذا كنت تحتاجين لأي شيء. أكرمك الله. أي شيء فظيع هذا. أجل أجل، ولكن لا تمسي شغف قلبي ولا ترفعي نقاب الأحزان عني، لأنني يجب أن أشجع الآخرين في هذا المأتم الذي ترينه الآن بلا ميت. كنت أريد أن أحييهما. من الأفضل أن لا تقابليهما، يمكنك زيارتهما في المنزل الآخر. من الأفضل، ولكن إذا احتجنا لشيء فإنني موجودة لأساعد بكل ما أستطيع. سوف تزول ساعة النحس. لقد هبت الرياح. أجل، يبدو أن الدنيا ستمطر. إذا استمرت هذه الرياح فلن تبقى زهرة على ساقها. تكاد أشجار السرو في الميدان الصغير أن تمس جدران حجرتي. يبدو أنه كما لو أن أحدا يريد أن يشوه روعة الحديقة حتى لا نحزن على تركها. لم تكن رائعة أبدا. هل لبست معطفك؟ وهذه السحابة هكذا، تدثري جيدا. الآن حين نصل سيكون الطعام معدا. والحلوى، والحلوى كريم كراميل، وأنت تحبينه. كريم كراميل ذهبي كأنما هو قرنفلة. أوه، إنه باب المستنبت. لماذا لا تغلقينه؟ لا يمكن إغلاقه بسبب الرطوبة. الريح تضرب هكذا طوال الليل. ما دمنا لن نسمعها. أنا أجل، أنا سأسمعها. هيا بنا، هيا بنا. لقد بدأت تمطر، ولهذا لن يكون هناك أحد في الشرفات ليرانا ونحن نخرج. هذا أفضل. وحين ينسدل الليل يبدأ عقدها في الانفراد. كنا مع لغة الزهور. لغة الزهور مسرحية من تأليف الكاتب الإسباني فريدريكو جاريسيا لوركا، ترجمة ماهر الباطوطي، صور شخصيات ميرفت سعيد، أحسان القلعاوي، زينب رحمي، أحمد شوقي، زينب أبو العلا، إيمان حمدي، عواطف فؤاد حلمي، سمير فتحي، جبر عبد المنعم، إيمان مصطفى، بشرى القصبي، أبو ضيف علام، مرسي الحطاب، إيهاب خليل، عنايات صالح، اعتدال المصري، ونظير عبد الجابر. الهندسة الإذاعية محسن وديع. المخرجان المساعدان نبيل الزين وعصام العراقي. المخرج المنفذ أحمد سليم. لغة الزهور مسرحية من إخراج هلال أبو عامر.